الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عارف بن عوض الركابي الأستاذ في جامعة أم القرى، والذي له جهود مباركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، وله مؤلفات في هذا الشأن كثيرة فجزاه الله خيرا. فلقد وفق في اختيار هذا الموضوع ووضع فيه النقاط على الحروف، وأبدع فيه إبداعا مباركا ببيان خطورة المسالك التي ينفذ من خلالها التكفيريون، والتي يتلخص أهمها في ثلاثة أمور فصلها وفصل القول فيها. الأمر الأول فهمهم الخاطئ لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فهمهم الخاطئ لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والأمر الثاني وجود الكتب المضللة من أمثال كتب المودود وسيد قطب ومن سار في ركابهم من المضللين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمسلك الثالث هو استغلال تلك الأجهزة في هذا العصر الخطير جدا، حيث تبث فيها السموم، ولا شك أنها نافعة لمن أراد الانتفاع بها، وبالمقابل هي سامة وضارة بسبب ما يبث فيها من وسائل الشر، سواء كانت فيما يتعلق بالشبهات وهي الأخطر، وكذا ما يتعلق بالشهوات. والمسلك الأخير هو تقصير كثير من الآباء والأساتذة والأمهات والمعلمين والموجهين في توجيه أبنائهم التوجيه الصحيح الذي ينبغي أن يفعلوه من مراقبة تلك الأجهزة، والنظر فيما يتداوله الأبناء من شر في تلك الأجهزة. وبالمقابل بين وسائل العلاج والوقاية من الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمر الثاني من وسائل السلامة والنجاة وأسباب الخلاص الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والأمر الثالث الجد والاجتهاد في تبصير الأبناء وتحذيرهم من وسائل الشر أيا كانت، وربطهم بعلمائهم وولاة أمرهم والجد والاجتهاد في هذا السبيل. ولقد أوضح كل الوضوح وبين البيان الشافي هذه الأمور وجلاها بما لا مزيد عليه، فجزاه الله خيرا وأثابه على هذه الكلمات النيرة، وإني أحث على تداولها بين طلاب العلم وبين الشباب لكي تضاف إلى ما تقدم من محاضرات وندوات قيمة تقوم بها هذه الوزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي نهض بهذه الدعوة نهضة مباركة وأعادها إلى سابق عهدها، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وهذا كله بدعم وسخاء وفضل من الله أولا وآخرا، ثم من حكومتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو طرحت سؤالا واحدا لأنني مضطر إلى الخروج بعد قبل الصلاة، الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عارف بن عوض الركابي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أسباب تسلل الفكر التكفيري وطرق الوقاية والعلاج. ونذكر الإخوة الكرام بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد في محاضرة بعنوان تفسير سورة الفاتحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى توفيق سادتنا الجميع، وجزا الله خيرا شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك، يقول السائل: إمام يصلي بالناس ويطوف بالقباب ويدعو الموتى، هل أصلي خلفه؟ وهل أنزل عليه قولة أنه كافر أم أنتظر؟ دعاء غير الله هو من أخطر أنواع الشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالذين يدعون القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم مشركون، لا تجد صح الصلاة خلفهم. والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهؤلاء لا تصح صلاتهم، فلا وبالتالي لا تصح الصلاة خلفهم، لأن الدعاء هو أخص أنواع العبادة، بل هو العبادة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.